بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل لقاءاتنا. اليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة ومرحلة أساسية ومرحلة مهمة جدا في موضوع التغطية الإخبارية وفي موضوع التحرير الصحفي إجمالا. حديثنا اليوم حيرتكز حول مفهوم التحرير الصحفي وما يتعلق به من نقاط متعددة. مفهوم التحرير، ما معنى كلمة تحرير؟ نسمع في كثير جدا كلمة تحرير، وحتى أسماء المساقات لدينا في الصحافة يطلق عليها تحرير صحفي، تحرير صحفي واحد، تحرير صحفي اثنين. ما الفرق بين عملية الكتابة وعملية التحرير؟ هل كل مراسل صحفي هو محرر؟ مطلوب منه أن يكون محرر؟ هل نحن في سواء الآن ندرس أو من يعمل في ميدان الصحافة، هل هو مخبر بمعنى مراسل أم محرر؟ وما المقصود بالعمليات التحريرية؟ هذه عناوين أساسية. أيضا خلال الشرح وخلال المحاضرات القادمة سينبثق عنها إن شاء الله عناوين فرعية أخرى ذات علاقة بالموضوع، فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا حتى نستطيع أن نضع الأمور في نصابها الصحيح بالنسبة لموضوع التحرير. قبل أن نبدأ باستعراض مفهوم ومعنى كلمة تحرير كتعريف، بالنسبة لكم كلمة تحرير، الآن لو طلبت منكم كلمة تحرير، طبعا تحرير صحفي احنا وهي باللغة الإنجليزية editing. كلمة تحرير ماذا تمثل لكم؟ يعني ما هي لو استخدمنا كلمات للدلالة لتوصيف كلمة تحرير؟ آسف، تنقية. تمام، من الشوائب. غيره؟ تدقيق وتعديل. جميل. صياغة. اللي وراها تصبح قابل للنشر. تجهيزه للنشر طبعا من الزوايا المختلفة. أيوة، الشكل النهائي للخبر. وضع هي تجهيزه للنشر. تمام. معالجة. ما المقصود بالمعالجة؟ ما هو عادية أولية، معالجة نيجي من عيد صياغته ومن عيد من عدل أي كذا، إعادة صياغة. ماشي، أخطاء التحوية معالجة، تنقية من الأخطاء اللي هي تدقيق وتعديل. تدقيق لغوي بيشمل كل الأخطاء النحوية والإملائية وما إلى ذلك. غير ذلك ترتيب الفقرات، ترتيب وتنظيم حسب الأهمية. تمام. هي طبعا مع أسلوب الكتابة، أسلوب تعزيز أسلوب الكتابة. تمام. إخراج الخبر بصورة نهائية. كل هذا نقصد به إخراج المادة الإخبارية المجمعة، المادة اللي جمعناها اللي هي المادة الأولية، المادة الخام، بصورتها النهائية الصالحة للنشر. هذا المنطلق الأساسي الأول للتحرير. كلمة تحرير الآن حنشوف إيش تعريفاتها العلمية. كما ترون في عندي هنا في كلمات دائما أدقق عليها لأنه إلها مدلول، يجب أن نفهم هذا المدلول. هو فن، هي عملية، فن تتكرر. كلمة فن عندما نستخدمها ماذا يقابلها من كلمات؟ مهارة. فن مرتبط بموضوع المهارة، بمعنى مش مجرد معرفة نظرية، لا، معرفة تتحول إلى تطبيق، إلى ممارسة عملية من خلال عدة عمليات سنتحدث عنها، وإنتوا ذكرتوا جزء من هذه العمليات على فكرة. يعني احنا دخلنا هيك بشكل واضح إن شاء الله بيسر علينا إنه نفهم عمليات التحريرية اللي حنتحدث عنها بالتفصيل. فن تحويل، تحويل شيء، تحويل حدث. احنا نذهب لتغطية احداث، فعاليات، لدينا افكار بدنا نشتغل عليها، هذه هي اللي احنا بدنا نحولها. هي مجرد حدث، يعني اشياء متناثرة موجودة امامنا، لكن تحتاج الى من يحولها الى ايش؟ يحولها الى مادة صحفية، طبعا حسب نوع الوسيلة، صحفية، مقروءة، الكترونية، مسموعة، مرئية وما الى ذلك، حسب نوع الوسيلة الاعلامية. مالها؟ ايش مواصفاتها؟ واضحة. لغة الصحافة يا اخواتنا يا دائما دائما دائما يجب ان تكون واضحة ومفهومة للجميع، لانها بنحكي عنها في هذه نقطة مهمة في لغة الصحافة سنأتي عليها لاحقا، بس عشان تكون واضحة لدينا من الآن. لغة الصحافة، اللغة التي نستخدمها في الكتابة الصحفية هي اللغة العامة، أو بنسميها الفصحى العامة، وليست العامية. نستخدم في كتابتنا الصحفية في كل الفنون لغة عامة بمعنى الجميع يفهمها، بعيدة عن التعقيدات، بعيدة عن المصطلحات والمترادفات والكلمات الأعجمية وغير المألوفة والمش التي يعني لا يفهمها الناس. يجب، هذا جزء من عملية التحرير. يعني أنت الآن وأنت بتغطي خبر وأنت سمعت معلومة من مصدر في كلمة في مصطلح مش واضح، لا تمرري وتقولي أنا ما بعرفوش هم يفسروا لحالهم، أنت مش فهمها كمراسلة، فكيف بده يفهم الجمهور؟ يجب، طب إذا اضطرينا إلى استخدامه يجب أن نوضح بين علامات تنصيص أو بين أقواس، ما بنمرر حاجة مش مفهومة. هل يصل بنا الحال إلى استخدام لغة عامية؟ طبعا لا. طب هل يجوز استخدام العامية أحيانا في الكتابة الصحفية؟ نعم، بقدر ومنسوب إلى أشخاص. بمعنى أنت اليوم وانت بتعمل الاعتصام، تغطية الاعتصام الأسبوع اللي تحدثنا عنه، في أم أسير تحدثت جملة قوية بتوصف الحال بطريقة عامية، أجمل شيء أن تضعيها كما هي، طبعا مع بعض التصحيحات البسيطة، كما هي بشرط أن تنسب إلى المصدر وأن توضع بين علامات تنصيص لتميز إنه هذه هي منقولة عن المصدر، كما قالت، كما تحدثت، وفق ما أدلت به والدة الأسير فلان فلان. واضح؟ إذن يجوز لنا لكن في نطاق ضيق. هذا النوع من اللغة شائع لدى بعض القنوات اللبنانية خاصة، بسموه له اسم وله أهداف، أهداف قد لا تكون يعني تحمل في ظاهرها شيء إيجابي لكن في بطنها إلى أهداف أخرى، بسموها اللغة المحكية، التي تحكى وتنطق كما تحكى في الحكاوة، كما نتحدث الآن، يعني بتحكي باللهجة العامية العادية. يعني ممكن تسمع نشرة أخبار يجي يحكي لك التقى اليوم سعد الحريري مع رئيس الحكومة وبحثوا الطرفين وتقابلوا في قصر الحكومة وبعد هيك انتقلوا لكذا وعملوا سووا ما إلى ذلك. في نشرات بهذا محكية تحكى بهذه الطريقة، طبعا هذا تقليل ونيل، محاولة النيل من اللغة أو ضرب اللغة الأصلية اللي هي اللي احنا بنستخدمها. أحيانا قد نستخدم هذه اللغة في البرامج في بعض الحوارات لكسر الجمود والرتابة نستخدم، لكن كل لقاء يكون بهذه الطريقة هذا لا يستخدم إلا في البرامج الفنية الترفيهية اللي يعني بيكون هدفها فقط هو الترفيهي، بيستخدموا هذه الطريقة. طيب نعود إلى التعريف، إلى واضحة مفهومة، قوالب فنية تحقق أهداف الصحافة اللي درستوها في المساقات في المساق السابق. إيش أهداف الصحافة؟ الإخبار، الإعلام، الترفيه، التنشئة الاجتماعية، الدفاع عن قضايا المجتمع، الدفاع عن حقوق الإنسان، تعزيز الديمقراطية، التربية، التنمية، في يعني أهداف مفتوحة، كل شيء جيد وإيجابي الإعلام يسهم فيه، الإعلام يسهم فيه. طيب التعريف الآخر عشان الوقت نكسب الوقت هي العملية. ما مدلول كلمة عملية؟ مجموعة خطوات، مجموعة مراحل، يعني لا تقف عند شيء واحد، هي أكثر من شغلة، سلسلة مترابطة مع بعضها البعض. تمام، يتم بمقتضاها وضع المادة الإعلامية. طب ليش قلناها في التعريف هذا المادة الإعلامية وهناك حد كان الصحفي؟ في فرق بينهم عشان برضو تعرفوا كل التفاصيل هذه. حكينا هان المادة الإعلامية هيك التعريف، وهان حكينا الصحفية، في فرق بينهم؟ إيش هو؟ إنه المادة الإعلامية يمكن تكون هي أول مادة يعني اللي بيجيبها المراسل. لا لا لا لا مش هو، غيره؟ الإعلامية والصحفية. طبعا الفرق مش كبير، لأنه مجازا بنستخدم كلمة، عشان الوقت، نستخدم كلمة صحافة للدلالة على وسائل الإعلام كلها. يعني ممكن نقول صحافة مرئية، صحافة مسموعة، صحافة مطبوعة، صحافة إلكترونية. لكن في الأساس لما نصنف الوسائل الإعلامية بنقول وسائل إلكترونية، وسائل إعلامية مسموعة، وسائل مقروءة، وسائل مطبوعة. وضع المادة الإعلامية بمعنى سواء كانت لصحيفة أو لإذاعة أو لتلفزيون أو لموقع إلكتروني، لكل الوسائل في صورتها النهائية تجهيزها، زي ما حكيته قبل قليل لما قلنا وضعها بصورتها النهائية، تجهيزها التي يقرأها سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، أو يسمعها مسموعة، أو يشاهدها الجمهور. يجب أن نعي في شغلة حنتوقف عندها وحنأخذ عليها تدريبات لأنها مهمة جدا، الخبر في وسائل الإعلام المختلفة هل هو نفس الخبر؟ خبر في الإذاعة زي الخبر في التلفزيون؟ خبر في التلفزيون نفس الخبر في الموقع الإلكتروني؟ بالتأكيد لا. قواسم مشتركة بينهم طبعا، لكن منطلقات أساسية نعم، قواعد أساسية في التحرير نعم، لكن يجب أن نراعي من أين تأتي الفروق. الخبر في وسائل الإعلام المختلفة هناك فروق، من أين تأتي الفروق؟ من غير طريقة التقديم، الوسيلة المستخدمة. هل الإذاعة مثل التلفزيون؟ الخبر الإذاعي من يخاطب؟ المستمع. ماذا يعني الأذن؟ الأذن لها مواصفات يجب أن يراعيها الخبر. الخبر التلفزيوني من يخاطب؟ العين مباشرة، فلذلك بتلاقي الصورة أكثر تأثيراً وجاذبية وما إلى ذلك. هذه المواصفات النابعة من طبيعة كل وسيلة تنسحب على، بتأثر على طبيعة تحرير الخبر. بيكون في الوسائل المسموعة والمرئية أقصر وكذا، وبلغة يعني أقرب إلى المشاهد وما إلى ذلك. يعني في بعض المواصفات حنأتي عليها إن شاء الله في حينها. آخر شيء فن صناعة الكلمة. مش مقصود فن صناعة الكلمة يعني تأليف، لا، كيف نضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، كيف نضع، نستخدم هذا المصطلح ولا نستخدم هذا المصطلح، لماذا قدمنا، لماذا أخرنا، لماذا حذفنا، لماذا أضفنا. هذا فن صناعة، نحن نصنع، مع أنه في بيننا إيدينا مادة، لكن نصنعها حتى نخرجها تماما كما قلت لكم سابقا مثل المنتج. أي منتج يدخل كمادة أولية في داخل المصنع ويخرج بعد تجهيزه بشكل مغلف وجاهز، اللي هو الخبر النهائي، عنوان ومقدمة وجسم وتفاصيل ومصدر وكل شيء. هذا هو التغليف النهائي أو التحرير النهائي والتجهيز للخبر. واضح معنى كلمة تحرير؟ التحرير الصحفي في مثل حلو جدا ببسط لنا الفكرة كلها، يمكن حكيناها قبل قليل، هو المصفاة التي تعمل على تنقية الخبر من الشوائب. بدنا نعرف شغلتين، ايش يعني مدلول مصفاة وايش يعني مدلول شوائب، ما المقصود بالشوائب؟ الان احنا توجهنا الى تغطية حدث، تمام، تغطية حدث، ناخذها سلسلة، خرجنا من هذه التغطية بمعلومات، تمام، مادة أولية، مادة خام غير مفروزة ولا محررة ولا جاهزة، زي ما هي بالضبط، زي ما جمعناها حطيناها. هذه المادة الآن توضع داخل مصفاة لتنقيتها من الشوائب. ايش الشوائب؟ ممكن تكون الاشاعات الخاطئه او شرطا انا سيبك من الشوائب، من اللي بين ايديك، فيش في شائعات، نفترض ان فيش شائعات في الاخر. طيب يعني معلومات اقل اهميه او اقل ارتباطا بالحدث. طيب الكلمات الغير مفهومة أو إلها، تمام، الأخطاء النحوية. يا انسان الكلمات التي ايش يعني لا تليق؟ لماذا لا تليق؟ غير مناسبة، غير متوافقة مع السياسة التحريرية. وبدنا نفهم ايش السياسة التحريرية. طيب غير هيك، ممكن عبارات او معلومات مكررينها، التكرارات، معلومات مشتبه فيها بدنا نوقفها، وهكذا. اخطاء لغوية، اخطاء نحوية، اخطاء املائية، اخطاء اسلوبية، أخطاء في المعلومات، في الإحصاءات، في الأرقام، في المناصب، في الوظائف. يعني لما تذكر اسم واحد وأنا مش متأكد في المسمى الوظيفي، توقف تأكد منه. إذن بنغربلها كل هذه المعلومات، بعدين بيطلع عندي خبر محرر بصورة نهائية. هذه المادة اللي حنشتغل عليها بعد هيك العمليات التحريرية. في لما نخلص الخبر تبدأ مرحلة جديدة من العمل. شوفوا كيف مراحل العمل الصحفي متسلسلة. لكن اليوم بدنا نفهم كمان شغلة. اليوم في عصر المعلومات، في عصر التكنولوجيا الجديد، لم تعد عملية التحرير نفسها هي عملية التحرير سابقا. ما التغير الذي ترى؟ التحرير في عصر الرقم، الإعلام الرقمي، الديجيتال ميديا اليوم، اختلف عن التحرير كما كان بالسابق. يعني في تطورات لحقت بعملية التحرير. ولا أنتم بتعتقد أنه هو التحرير؟ تأكيد هو يواكب التطورات. زاد مصادر الإعلاميين، اختلفت الأساليب، أدوات، وسائل، طرق العرض، طريقة التأكد، النسب إلى المصادر، وسيلة طريقة تقديم الموضوع، الأنواع اللي إحنا بنقدم فيها موضوعاتنا، السرعة في إيصال المعلومة. زمان كانت المنافسة بسيطة. عندما ننتهي من تغطية حدث قد نستريح لبعض الوقت، لبعض الساعات في الصحافة المطبوعة قبل أن نرسل الموضوع، لأنه لن ينشر في المساء ولا بعد ساعة ولا ساعتين، سينشر غدا. أنا لما أكتب أغطي لصحيفة مطبوعة، متى تصدر الصحيفة؟ غدا، غدا صباحا. يعني اليوم أنا برسل الموضوع، ففي أمامي وقت، فيش منافسين. اليوم المنافسة شرسة جدا، بالثواني. بين الوكالات العالمية المنافسة تحسب بالثانية. السبق الصحفي، إذا إجت وكالة الأنباء الفرنسية ونشرت خبر هام وكانت بدها تنشره الرويترز مثلا، يعتبر السبق راح للفرنسية. ممكن تنشره، لكن الآن هي الوكالة بتفكر في ما هو الجديد بعد ذلك. هيك بصير التفكير، ممكن بعد ذلك تجيب حاجة أجدد منه. إذا المنافسة القوية هذه بدها تخلينا نتعاطى مع أساليب تغطية حديثة. مين بتعرف جزء من هذه الأساليب التغطية الحديثة اللي بيستخدموها اليوم في وسائل الإعلام؟ كيف يمكن الاستفادة، كيف تستفيد وسائل الإعلام من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أدواتها للتغطية وللتحرير الصحفي؟ كيف ممكن نقدمها؟ تفضل يا أمسا. ممكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن أي خبر حسب قربه للمواطن ممكن ينقله بأسرع من أنه تنقل الوكالة نفسها. لا، هذه صحافة المواطن، هذه حطيها على جانب، هذه مش عمل مهني دقيق. يعني قد يستفاد منها نعم، لكن لا يعتمد عليها بصورة نهائية. ممكن استخدام الفيديو كونفرنس. الفيديو كونفرنس، أيوة. الجوال، الجوال. طيب، إذن الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة ومن تطبيقات الهواتف الذكية شغلة مهمة جدا لنا ولكم. اليوم مثلا بعطيكم شغلة، تطبيق ستوري ميكر. مين بتعرف تطبيق ستوري ميكر؟ لا، موفي ميكر على الـ على الـ على الديسكتوب. ستوري ميكر بتعملي منه قصة من في الموبايل. تفتح الجهاز، تنزل التطبيق، بتصوري فيديو، بتضيفي عليه نص، بتضيفي عليه صوت، بتضيفي عليه صور، وبتعملي قصة مرئية، يعني فيديو، مقطع فيديو عن موضوع. تنتجي انتاج قصص مرئية عن موضوع. في تطبيقات كثيرة، تحاول إن شاء الله أن نعملنا محاضرة خاصة بالتطبيقات ومدى الاستفادة من التطبيقات للإعلاميين. مهم جدا هذا الموضوع لنا، لازم يجب أن نواكب التكنولوجيا. في جي بي أس موجود في كل الجوالات. بيستخدم الجي بي اس في موقع، في موقع خاص فيه تاني بس نسيت الان اسمه، تطبيق يستخدم في تغطية الانتخابات، لانه في تغطية الانتخابات احنا بعنينا موضوع التقسيم الجغرافي للناس والمحافظات والاقاليم وما الى ذلك، مزبوط؟ اذا في تطبيق خاص بتغطية الانتخابات لهذا الغرض، وفي تطبيقات كثيرة جدا بتفيدنا في هذا الاطار. من هذه الأشياء اللي ممكن يستفاد منها إنه الآن في تغطية المؤتمرات الصحفية أو في تغطية بعض الفعاليات الهامة، الهامة مش أي فعالية، شو بصير داخلها؟ بيكون المراسل حاضر ومعه جهازه الخاص سواء كان آيباد أو جهاز اللابتوب، وبيكون طبعا عنده مهارة فائقة في استخدام أدوات التكنولوجيا. أخواتنا العبرة ليست في اقتناء التكنولوجيا، العبرة في كيفية توظيفها في العمل، هذه هي العبرة. ممكن يكون عندي أنا من باب المباهاة أفضل أنواع الأجهزة ولا أجيد استخدامها ولا بعرف على أي برامج منها على الفاضي، لكن إحنا بنحكي كيف نوظف استخدامها بالطريقة المثلى والصحيحة المهنية. فبيكون المراسل موجود في المكان، ماذا يفعل؟ يفعل أكثر من أمر، مواكبة للتكنولوجيا طبعا جانب منها كما تحدثت، انه ممكن يكون بث مباشر للحدث، هذا متفقين عليه، هذا شكل من الاشكال. شكل اخر انه بيكون بتابع اولا باول، بيكتب اولا باول، بيكون في عنده سرعه فائقه في عمليه الكتابه، بمجرد انتهاء المصدر عن حديثه، توقفه عن الحديث، انتهى المؤتمر الصحفي او التصريحات الصحفيه، سند مباشره. السؤال، هل بيعمل سند قبل التحرير ولا بعد التحرير للمادة الخام ولا بدون المادة الخام؟ تمام، التنتين، التنتين صح حسب الخبرة بالضبط. إذا خبرته عالية بيعمل إيديتينج مباشرة قدر الإمكان، درباك، لأنه بضل أنه يحتاج قدر الإمكان، وبيبعث للمؤسسة ديسك التحرير، بتولى عملية التحرير النهائي من أجل توزيع، لأنه الثمن عنده له دور، لأنه هذا الشغل بيصير في الوكالات الكبرى وفي المؤسسات الإعلامية الكبرى عشان يستطيع أنه ينافس ويصل المعلومة لجمهوره وللمستهلكين، لأنه هذه عملية تجارية بيع، يعني أنا ببيع الأخبار، فلذلك أنا بدي أحطهم في الأخبار أولا بأول قبل أن يحصلوا عليها من أي مصادر أخرى. فبتكون سرعة فائقة في استخدام الأجهزة التكنولوجية وفي إيصال المعلومة، قد تكون محررة وقد تكون غير محررة. في شك نمط آخر اللي هو استخلاص عناوين من الحديث. نفترض الآن لدينا مؤتمر صحفي، شخصية متحدثة، تمام؟ الشخصية المتحدثة وأنتوا كلكم صحفيين بتغطوا هذا المؤتمر، بعضكم لديه اشتراك في وكالة أنباء معينة، وكالة الأنباء هذه اللي يغطي لها الحدث موجود بينكم، وانت داخل المؤتمر ستصلك رسالة من هذه الوكالة بعن أهم العناوين التي تحدث بها المصدر، ونحن لم نغادر القاعة. كيف؟ بالضبط، بستخلص أهم النقاط وبرسلها مباشرة عناوين عشان يحقق بها سبق. طبعا لازم تكون العناوين مهمة جدا، تمام؟ لا، طب مين اللي أرسل الكلام هذا كله؟ هو الأساس، أساس العملية الإعلامية من ألفها إلى يائها هو المراسل، تمام؟ الآن بدي أعطيك مثال، جبنا مؤسسة مبنى على ارتفاع 30 طابق، لدينا كل المستلزمات الحديثة ولدينا أمهر المحررين، تمام؟ قلنا لهم تفضلوا طلعوا لنا موقع إلكتروني أو صحيفة، استطيعوا؟ بيقدروا؟ بدون مراسل بيقدروا؟ مين بيجيب المادة وكالات الأنباء أكبر موزع للمعلومات في العالم، تستحوذ تقريبا على 80% أو من 75 إلى 80% من صناعة المعلومات في العالم، الوكالات هي مصدرها، الوكالات الأنباء الدولية. طب هذه مين بيجيب لها المعلومات؟ تيجي لحالها هيك؟ بتطير يعني وتيجي؟ أكيد المراسل هو أساس العملية الإعلامية. مين اللي أرسل توي مباشرة وعمل سند؟ المراسل. مين اللي بعت العناوين الأولية؟ المراسل. هذا دورنا الأساسي اللي إحنا لازم نفهمه. إذن هذه الشوائب متعددة وإحنا بدنا نحاول إنه نفهم، وهذا بتطلب منا معرفة لغوية جيدة، قواعد لغوية، ثراء لغوي وما إلى ذلك. عشان هيك موضوع كمان بدي أوضح لكم شغلة، موضوع تخصص صحافة، تخصص لغة عربية، يعني أنت كنت في تخصص الصحافة بيور أو تخصص لغة عربية فرع صحافة، الإلمام باللغة العربية وقواعدها شيء أصيل ومقدس لنا جميعا، غير مرتبط بمجرد تخصص. لأنه ماذا نتحدث لنا؟ ماذا نفعل إحنا؟ إحنا بنحكي، سواء كانت كلمة مكتوبة أو منطوقة هي لغة، إذن يجب أن نجيد هذه اللغة بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، بهذا التخصص أو بذاك التخصص. في نقطة الأخيرة، تحرير عملية هل هناك فرق بين الكتابة والتحرير؟ هل كل من يكتب يحرر؟ هل كل من يحرر يكتب؟ نعم. تفضل يا أمل. الكتابة تختلف عن التحرير، أي كان يستطيع أن يكتب ما يخطر بباله، ولكن التحرير عملية تحتاج إلى قواعد وإلمام بقواعد. تمام. العملية الصحيحة. تمام. غيره؟ تفضلي. تضيفي ولا نفس الكلام؟ في أي واحدة بتحب تضيف إشي ثاني؟ تفضل. الكتابة بتكون ممكن تكون مليئة بالأخطاء، بس التحرير بعد ما يحرر أكيد مش حيكون في أخطاء وما فيش زيادات أو إشي. يعني إحنا بدناش نفترض إنه لازم تكون ملي، قد يكون فيها أخطاء والتحرير قد يكون فيه أخطاء، لكن هو مرحلة متقدمة. حسب. تفضل. إنه الكتابة بتكون أدق من التحرير. أدق من التحرير. طيب هنشوف. التحرير يخضع لقواعد صحفية معينة. مع البهارات. نعم. العمل الأول اللي احنا حنمارسه كتابة، رايتنج، وبعدين إديتنج، عشان هيك مرحلة متقدمة. ليس كل من يكتب كما قلتم يستطيع أن يحرر، يعني ما هو كاتب لكنه مش محرر، لا يستطيع أن يكون أو يحمل منصب محرر صحفي. التحرير له قواعده، له أسسه، له أساليبه، له مدارسه، له وسائله الخاصة اللي لا يدركها إلا من يعمل به. في هنا نصيحة بدي أوجهها إليكم، إشياء في تتعلق في التحرير. التحرير الصحفي، إجادة التحرير الصحفي، يعني أنت تكوني بيرفكت في التحرير الصحفي، ماذا يعني؟ أن تحملي بصمة مميزة جدا جدا جدا. لماذا؟ المحررون الجيدون أقلة ندرة ومطلوبين على الدوام باستمرار. زملائي في وسائل الإعلام عندما يتصلوا يطلبوا أكثر شيء بيحتاجوا، مين عندك محرر جيد أو لديه قواعد تحريرية جيدة يستطيع أنه يتقدم. المحررين الجيدين زي ما قلنا، اللغة، اللغة جواز سفر، والتحرير امتلاكك لمهارات التحرير صدقوني جواز سفر إلى عمل بصورة كبيرة جدا، يعني بأهلك إنك تعمل بصورة كبيرة. لأنه طب يمكن تستغربوا كل الصحفيين وكل هالكم اللي عندنا من الصحفيين، يعني لا بيعرفوش يحرر؟ لا بيعرف، بس مش محررين مهارة. لأنه التحرير الجيد أو المحرر الجيد بحقق الهدف، بريح المؤسسة، بقدم شيء نوعي. أنت لما نأخذ المثل على قناة وقناة أخرى، لماذا تستمع إلى أو تشاهد هذه القناة ولا تشاهد هذه القناة؟ لأنه فيها مراسل جيد، بنقول تقارير رائعة، تقارير مميزة. طيب لماذا التقارير مميزة؟ لأنه بركز أكثر على جوانب وهذه لا تركز عليها. نفس القضية، المحرر الجيد يستطيع أن يمتلك كل هذه المفاتيح التي تحدثنا عنها. طبعا التحرير هو يستخدم في إطار الصحافة وفي إطار المسموع والمرئي والإلكتروني، فأرجو أن تهتموا بهذه النقطة، أن تكونوا محررين جيدين. هذا يحتاج إلى جهد في البداية، لكن أول حاجة تستمتعي جدا فيه. التحرير متعة كبيرة، مع كل التعب اللي فيه متعة كبيرة. الشغلة الثانية أنه حيمنحك فرص زائدة للعمل والعمل الإضافي أيضا في مجال المهنة. أتفضل. المحرر بيبقى على عاتقه يقدم المادة مشان يتطور، ولا قدمها زي ما هي بس متنقية من الشعار؟ لا بالتأكيد، هو شكل المادة كله. الآن قبل قليل المادة الخام اللي أنا كتبتها، أنت لما تيجي تحرريها ولا كأنها لها علاقة بالسابق بتصير. كنا في بعض الأحيان لما نكتب أخبار، لما نغطي خبر وينشر هذا الخبر ويقرأ أو تطلع عليه المؤسسة اللي لها علاقة كأنها مش مصدقة أنه هذه هي الفعالية اللي هم نفذوها. ليش؟ طريقة التعبير اعطتها نكهة، التحرير يضيف نكهة، يضيف أشياء خاصة إلى المعلومات تجعلها بأفضل صورة. هذه هي السر في أنه التحرير يعني بيطلع المنتج بأحسن تغليف بأحسن صورة. دائما في توصيف برضو فني بحب أحكي عن الخبر المحرر بطريقة جيدة. بحب أشبه الخبر الصحفي المحرر بطريقة جيدة كأنه سيمفونية. ما مدلول كلمة سيمفونية؟ سيمفونية سيمفونية يعني معزوفة، يعني أنت تطربي لسماعها لأنها متسلسلة متناغمة سهلة أنه إنسان يندمج فيها يستمتع فيها ويستفيد منها. فيها ألفة، فيها ترابط، فيها تسلسل، فيها قوة، فيها تأثير، فيها تشويق. كل هذه الأشياء بحاول أنه يضبطها المحرر الصحفي. فالتحرير متعة كبيرة جدا رغم أنه متعب جدا، لكن اللي بيعشق التحرير وبهوى التحرير حيستمتع بهذه العملية بصورة كبيرة جدا. أتمنى أنه أي واحدة منكم لا يساورها أنه الشك أنه هل من معقول أن يكون؟ طبعا جدا من المعقول أنه تكون من بينكم محررات جيدات إن شاء الله. والحمد لله التجربة تثبت لدينا من الخريجات الكثير جدا اللي بيشتغلوا في مواقع إعلامية أو مؤسسات يعني كعلاقات عامة وإعلام وبيجروا تغطية وبيقدموا موضوعات بطريقة أفضل ما يمكن. هذا هو المطلوب أنه إحنا نبحث عنه. تفضل. نعم، التدقيق اللغوي جزء من عملية التحرير. أنت مطالبة في التحرير بكل شيء، بالدقة في المعلومات والدقة في الأسلوب والدقة في كل شيء. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى. هل نحن مخبرون صحفيين يعني مراسلون؟ خلينا نختصرها بمراسلون. يعني الآن ممكن واحدة تحكي للأستاذ دوخنا. طب إحنا بدنا نكون مراسلين ميدانيين ولا نشتغل في التحرير؟ المراسلين بنقول إنها متعة كبيرة والتحرير متعة كبيرة. طب إحنا بدنا يعني ندور في كل هذه الدائرة طبعا. لا بالعكس، من الأمتع متعة ومتعة، لكن من الأمتع أن تكوني صحفية مراسلة وأن تقدمي مادتك الصحفية محررة وجاهزة. بالعكس لا تسمحي لغيرك، إذا كنت محررة جيدة ما بتخلي فرصة، مش إنه بالقوة، لا تعطي الفرصة بقوة تحريرك للآخرين للتلاعب أو لإضافة أو حذف أي شيء من مادتك، لأنه أنت مادة مكتملة، مكتملة الأركان والجوانب والأسس وكل ذلك. فهل نحن مراسلون أم محررون؟ إحنا إيش دورنا؟ التنين إنه في دور من الأدوار بسموه في بعض المؤسسات بتستخدمه جامع المعلومات Information Gathering، بيجمع معلومات فقط لكن ما عندهش قدرات تحريرية، لكن هذا مش هو اللي احنا نبحث عنه. احنا ما نبحث عنه انه انت عندما تذهبي الى تغطية اي فعالية من الفعاليات هل من المنطق تعودي إلي أو ترسلي المؤسسة مسودة وأنتم لو سمحتم تولى عملية التحرير؟ طب لماذا نحرص؟ هنا السؤال الأهم، لماذا نحرص على أن يكون المراسل الصحفي نفسه هو المحرر الذي جهز المادة للنشر وأعدها للنشر؟ لماذا؟ لأنه هو اللي كان في الحدث وهو اللي جمع المعلومات وهو اللي وضع المادة الأولية. تمام. أيوة أسرة. لا بالسبق الصحفي، لأنه لو لسه المعلومات جاي من أجل مواكبة السرعة، هذا جانب. تمام. هلا ممكن المحرر لما ياخذ المسودة بعد الصحفي ممكن يزيد أشياء أو ينقص أشياء من الخبر، أما الصحفي نفسه تؤثر عليه. أما نعم. لما يوصف يكون محرر شاطر ويوصف الحدث زي ما هو بيكون خبر ناجح أفضل. تمام. استغلال الوقت، الاستفادة واستثمار الوقت. نعم. أيوة. في الآخر هناك بنرجع لك. تفضل يا ممكن شخص آخر يضع اسمه على هذه المادة الإعلامية بصير هذه الحالات بتصير كثير دير بالكم. اه تفضلي. المراسل في كثير مصاحبه كنت مفكرته لما يجي المحرر الصحفي هو اذا كان هو نفس المحرر الصحفي بيعرف اختصاراته والمختصره او واحد ثاني ما تمام. اه انسى بخفف موظف على المؤسسه بخفف موظف نظره اقتصاديه ان المراسل اللي بيكون في الحدث هو ربما بقدر المعلومات. تمام 100%. نبدأ وننطلق من النقطة الأخيرة. أكثر إنسان يستطيع أن يقدر المادة أهميتها تسلسلها ما هو مطلوب ما هو غير مطلوب ما هو مستبعد من هو اللي أنتج المادة اللي أنتجها هو اللي بيعرفها. الآن اللي اخترع هذا الجهاز هو أقدر إنسان على استخدامه وتصليحه كمان لأنه هو اللي بيعرف كل تفاصيله الكاملة. صحيح؟ أنا اللي أنتجت المادة، أنا اللي رحت في المكان، المفترض ألا أسمح لغيري أصلاً إنه هو يتدخل في المادة. طب هل إذن متفقين إنه المراسل لازم يكون محرر؟ طب وما الداعي لوجود محررين في المؤسسات؟ مش كل المراسلين كفؤ، في حال لو ما كانش عندهم مش كل المراسلين كفؤ للتحرير، صحيح؟ هو نفس الإشي إنه مثلاً ما عنده قدرات إنه هو يحرر، قدراتهم مش عالية. مش كل المؤسسات بتخلي المراسل الصحفي نفسه هو يحرر الخبر الغطى، يعني مش غالبا المراسل بحرر الخبر، لكن كيف طريقه تحريره زي ما قال الزملاء زميلاتك انه ضعيفه مش قوي بيقدر، يعني ممكن انت تكوني رائعه في انك تجمع المعلومات بس للاسف تحريرك ضعيف فبدك واحد محرر يشتغل وراك او انه يكون محرر ماهر بس مش شاطر في التحرير عشان هيك بيجيبوا محرر ماهر بس في المراسله الميدانيه. مش ممكن يمكن المراسل ما يكونش مطلع تماما على السياسه التحريريه للمؤسسه. ايوه تمام. لا اليوم بتجيبي نقاط جوهريه اليوم انت. اه تفضلي. مثلا طب هلا لو حرر هيك ما كل شيء تمام، يعني بده يخرج الخبر في مراقبه بكون انه عليه بس ممكن هو بدناش نسميها مراقبه، في تشييك او موافقه توافق مع السياسه التحريريه. اخواتنا اللي بيشتغل في مؤسسه يعني هذه المؤسسه إلها سياسه تحريريه، وحنحكي عن ايش يعني سياسه، كلمه سياسه تحريريه يعني انت ما بتقدري تشتغلي وتعملي تماما كما تريدين زي ما بدك، حتى المصطلحات لهم تدخل في المصطلحات احيانا. يعني هذه انا بشتغل مع قناه سين معناته في عنا مجموعة من المصطلحات. بدي أعطيكم مثل قريب من واقعنا. في إطار في أوج الانقسام بين فتح وحماس، هذه لها أدواتها الإعلامية وهذه لها أدواتها الإعلامية. بدأت الآن المصطلحات الخاصة تستخدم من الطرفين لتوصيف الحالة. ماذا نوصف الأحداث هنا وكيف نوصف الأحداث هنا؟ طبعا هذا التوصيفين غير مهنيين، لا هذا ولا ذاك، التنين غير مهنيين، ابتعدوا عن المهنية. بس عشان أدللكم على أنه السياسة التحريرية لها دور في أنه اللمسات الأخيرة. هدول المحررين لهم أكثر من دور، حنيجي لمهام المحرر، لكن من الأدوار المهمة أنه هو يتوافق مع السياسة التحريرية. الأمر الآخر يتأكد من دقة المادة وصوابها وصلاحيتها للنشر وجاهزيتها للنشر وما إلى ذلك. يعني المحرر له لمسات، له بعد أكبر، له بعد أعمق، والمحرر عنده خبرة أكثر، فلذلك هو يرى الحدث من عدة زوايا. ممكن كل الكلام اللي أنت جبتيه جيد وتمام وما فيش عليه أي خلاف، لكن مرتبط بتوقيت نشر معين لا يستطيع، لأنه بترتب عليه عقوبات أو شغلات أو تداعيات لا تستطيع المؤسسة تحملها، فلذلك ممكن يوقف نشر هذا الخبر. ليس لأنه ضعيف، بالعكس لأنه قوي. تفضل. توزيع المهام يعني لما يكون في أكثر من شخص شاف المادة بيكون أضمن. يعني نعم. أنا اللي هم إيش درستوهم هذول اسمهم؟ البوابة. أيوة حراس البوابة. حراس البوابة أو حارس البوابة. النظرية البعض بيقول سقطت، لا زالت باقية، أثارها باقية لليوم. المحرر هو حارس بوابة، رئيس التحرير حارس بوابة، المراسل حارس بوابة، بمعنى يمنع ويحجب ويقدم ويؤخر ويعمل حسب بعض السياسات موجودة. إذن إحنا مطلوب منا دور مهم جدا، بدنا نتعلم، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى فترة زمنية ويحتاج إلى خبرة وممارسة وتدريب وما إلى ذلك. إنه نجيد الدور الأول والأساسي هو أن نكون مراسلين ميدانيين، كيف كما تحدثت في المرحلة السابقة، كيف نحدد الفكرة، نبلورها، نصل إليها، نصل إلى المصادر، نؤسس شبكة للعلاقات، نجهز أنفسنا جيدا، نجهز أدواتنا، نجهز الأجندة تبعتنا، كل هذه مهارات تتعلق بالميدان. انتقلنا في بداية المساق، ذكرتكم أو نبهتكم لشيء مهم، أنه كل المساق يرتكز على جانبين من المهارات، تذكروا؟ المهارات الميدانية. انتقلنا إلى المربع الثاني، عفوا، المهارات التحليلية. هذا جزء من استراتيجية العمل داخل المساق، إنه أول شيء نتوجه إلى الميدان، نبدأ واحدة واحدة، نتوجه إلى الميدان، نتعلم كيف نجمع المعلومات، كيف نجري الحوارات، كيف نتحدث مع الشخصيات، كيف نقنعها، كيف نستخدم لغة الجسد، وكل المهارات هذه اللي حياتي لسه الحديث عنها بالتفصيل. انتهينا من تغطية الحدث ميدانيا، توجهنا إلى المكتب أو مباشرة إلى الجهاز أو إلى أدوات التغطية. نأتي الآن إلى تحويله إلى مادة صحفية مفهومة وواضحة ومتكاملة ومعدة وجاهزة للنشر. إذا ننتقل من مربع إلى مربع، من خانة إلى خانة، في بينهم لينك مشترك. طبعا هذول زملائكم وزميلاتكم اللي كانوا في المساق السابق خلال إنتاج التقارير التلفزيونية. هذا جزء صورة بانورامية بسموها، الصورة هذه إنه جزء من التقارير أو الستاند أب اللي كانوا يعملوه في التقارير. عدنا خلصنا آخر نقطة ونتوقف عندها بشكل سريع. نعرج على المهام اللي مرتبطة بالتحرير، المهام التحريرية. مراسل أو مخبر أو مندوب أو جامع معلومات، كل شغل ميداني كما تحدثت الآن. إيش في كمان عندي؟ محررون اختصاصيون، مختصون، محرر الشؤون البرلمانية، محرر الشؤون السياسية، محرر الشؤون العسكرية، محرر الشؤون الثقافية الرياضية، كل في صفحات متخصصة، في زوايا متخصصة، محررون مختصون. طبعا هذا ثقافته بتختلف عن هذا، مهاراته بتختلف عن هذا وما إلى ذلك. سكرتير تحرير له علاقة أيضا بالعمل الفني والعمل التحريري. مدقق لغوي، المدقق اللغوي يا أخواتنا ليس فقط من أجل رفع ونصب الحرف، لا، يتدخل في عملية البناء والأسلوب والترتيب والشكل النهائي للجملة والفقرة وما إلى ذلك. مدير التحرير يتابع كل هذه المسميات، ورئيس التحرير هو المشرف العام والذي يضع السياسات ويتابع تنفيذ السياسات، وهو أهم وأخطر وأرفع منصب في المؤسسة الإعلامية. لماذا أخطر؟ هو المحاسب أمام الجهات المسؤولة، هو المحاسب، لأنه هو الذي أجاز النشر أو منع النشر، فلذلك هو محاسب. هذه مجموعة كلها ذات علاقة بموضوع التحرير، أنا أذكرها في هذا السياق لأن كلها ذات علاقة في موضوع التحرير. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سيكون موضوعنا العمليات التحريرية مع تدريب داخل القاعة، سنأخذ تدريب ونطبق عليه العمليات التحريرية تطبيقا عمليا إن شاء الله. تفضل. هلأ هذه المناصب يعني منصب أعلى من منصب طبعا سكرتير أعلى التحرير، نعم، لا بس هو أساسي، لكن المحرر قد يكون موجود في مؤسسة وقد لا يوجد حسب قدرات يعني في بعض المؤسسات عدد الموظفين كلهم لا يتجاوز 5 أفراد في الجانب التحريري، فهذه لا يوجد يعني هيكل متفق عليه نهائي حسب قدرات وإمكانات المؤسسة. بس لحظة شوي، انتهينا يعني دقيقة بس. تفضل تفضل. سنأتي إلى الفرق بين المندوب وبين المراسل. نعم. المخبر الصحفي والمراسل والمندوب وجامع المعلومات، هذا هو أقلهم درجة، 3 في بينهم تشابه كبير جدا، وهو من يسعى ومن يتوجه للحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، يعني هو الأساس في صنع وإنتاج الخبر الصحفي، المراسل والمخبر والمندوب. لكن في بعض الفروق سنتعرض إليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، سنبني على ما وصلنا إليه ونبدأ في موضوع العمليات التحريرية. نعم، سنأتي إليها في المرة، نفس السؤال سنأتي إليها إن شاء الله. يعني انتظروا في المحاضرة القادمة حتى نبدأ مباشرة ونبدأ بتدريب عملي على موضوع العمليات التحريرية وكيفية ممارستها في أرض الواقع إن شاء الله.